وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم الله

من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا لقاء كتابا كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدي فإنما يهتدي ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضي ربك ألا تعبدوا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا وقضي ربك ألا تعبدوا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل فلا